بسم الله الرحمن الرحيم. 93 كتاب التعبير. التعبير البري بحثي معنى خونايا. حديث 2081 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. يعني خونا باش اش ظلام باش جزءك فرجاك اش 46 جزءا اش بيغمبريني.